المسير للمساجد والاحتساب في ذلك وإرادة وجه الله وطلب ما عنده وطلب مرضاته وما عنده من الثواب، فإن كل خطوة تخطوها للمسجد تكون لك حسنة، ترفع لك بها درجة ويحط عنه عنك بها خطيئة. وفي الحديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والحديث الآخر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإنه لا يحافظ على المساجد ويكثر التردد إليها والجلوس فيها وينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا مؤمن يخاف الله ويرجو ما عنده. فهذا دليل الإيمان، لأن الإنسان إذا أحب المساجد فقد أحب ما يحبه الله. ومن السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه اليوم لا ظل إلا ظله: رجل معلق قلبه بالمساجد، يعني كلما خرج منه يشتاق إلى الرجوع إليه ولا يطمئن قلبه ولا يرتاح إلا وهو في المسجد. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحتسب لله عز وجل وأن نحرص كل الحرص على أن لا تفوتنا صلاة سواء في الليل أو في النهار. وهذا دعوة الصالحين وشأن وهدي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. فلقد قالوا: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين لكبر سنه أو لمرضه وضعفه، فيقال له: إن الله قد عذرك. فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيب لي نفس بأن أجلس في بيتي. فالمسير إلى المساجد هو سير في سبيل الله، والإقامة في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط كالرباط في سبيل الله. الملائكة تستغفر له ما دام في المسجد وتترحم عليه وتصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. وصلاة الملائكة على العبد استغفارهم له. إذا ما ينتظر الصلاة الإنسان إلا لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله. فأين الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلوات ولا يبالون وكأن الصلاة لم تفرض عليهم؟ يقوم أحدهم عند طلوع الشمس فينقر ركعتين كنقر الغراب كما يفعل المنافقون، وكأنهم لم يخلقوا إلى الدنيا، وكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا. والويل كل الويل لمن لم يحسب للصلاة حسابا، وإنما يوقت المنبه لوقت الشغل والدوام كما يقولون، يعني العمل الدنيوي. وأما الصلاة فهي عنده شيء ثاني. ومن لم يهتم بالصلاة فليس بمؤمن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. إذن اكثار الخطى للمساجد والسير إليها دليل على قوة الإيمان ورغبة الإنسان فيما عند الله، وحرصا منه على اتباع السنة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة أو بني سلمة يريدون أن يرتحلوا من مكانهم ليقربوا للمسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب خطواتكم، فإن السير للمساجد وكثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات ويضاعف به الحسنات وتحط به الخطايا. ولا يحافظ على ذلك إلا مؤمن موفق، ولا يهمل ذلك ويسقطه من حسابه إلا ضعيف الإيمان محروم. فإن المساجد كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المساجد بيوت الله، ولا يعمرها في الذكر والصلاة إلا من وصفهم الله بهذه الأوصاف، كما أن عمرانها بالتشييد والبناء والنظافة والصيانة أيضا من شأن المؤمنين. فإذا عظم شأن المسجد والصلاة عندك وكبر في صدرك دليل على محبتك لربك ومحبة الله لك، لأن من أحب ما يحبه الله أحبه الله. فهذه الأحاديث وغيرها ينبغي للمسلم أن يطبقها بقدر استطاعته، وأن لا يتخلف عن المساجد عن الصلاة، أو يأتيها كأنه مجبر ومكره، وما دام في المسجد كأنه مسجون يتضايق ويتحرى متى يسلم الإمام ليكون أول من يخرج. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق وضعيف الإيمان في المسجد كالطير في القفص. إذن نور لك تمشي به يوم القيامة، وحسنات تثقل ميزانك، ودرجات ترفع لك فيها المنزلة في الجنة، كلها طريقها وسببها المساجد والتردد إليها حرصا على هذه الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ومحلها المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعليك أن تحرص بنفسك وأن تحرص أولادك وتحرص عليهم وتصحبهم، لا تحرمهم من هذا الخير، بل عليك أن تربيهم على ذلك، تصحب أولادك معك لتكون لهم قدوة. فالمساجد بيوت الله، وهي أشرف البقاع وأحبها إلى الله في الأرض. حب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، حب البقاع إلى الله في الأرض المساجد. نعم. خطوة تمحو له تمحو سيئات، خطوة تكتب لو حسنة ذاهبا وراجعا. نعم، هذا من فضل الله. كل خطوة، خطوة يكتب لك بها حسنة، وخطوة يمحى بها عنك سيئة، سواء في ذهابك وفي رجوعك، أنت تخوض في الرحمة، حسناتك جارية ذهابا وإيابا، فهذا من فضل الله. ولذلك بعض السلف يحرص على أن يكون بيته بعيدا عن المسجد من أجل أن يحتسب فيمشي إليه مشيا. لما قيل لبعض السلف وبيته بعيد وربما كان كبير السن، لما لم تأخذ لك دابة تعينك على القرآن المجيء للمسجد؟ قال: ما أحب أن يكون بيتي أقرب من ما هو عليه، يعني أحب أن يكون بيتي أبعد من هذا، من أجل أن تكثر الحسنات. فهم رضي الله عنهم قد طبقوا الأحاديث، طبقوها رغبة، لأنهم من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وليسوا من الذين كأنهم لا يسمعون، فلنا فيهم قدوة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان كانوا يتنافسون في هذه الأمور ويتسابقون إلى المساجد، لأنهم يعرفون أنها رياض الجنة ومكان تنافس بالقرب إلى الله. فكلما قربت من الإمام وتقدمت في الصف كان ذلك خيرا لك. وهذا ما يحصل إلا إذا حرصت على التبكير. فإذا لا ينبغي لنا أن نتجاهل هذه الفضائل وكأنها كتبت لغيرنا. نحن ولله الحمد الأمور ميسرة. الإنسان الذي بعيد من بيته في الغالب إن شاء الله أن عنده سيارة ويجد من يأتي به، فلا ينبغي لك أن تتقاعس أو تتأخر أو تلتمس لنفسك عذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذر ابن مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، وما ذكر من الأعذار التي قد تحول بينه وبين المسجد، لكن لما سأله عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. ولا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، يعني خوف من عدو أو من سبع مترصد على الطرقات، وهذا ولله الحمد كلهم عدوم ولله الحمد، والأمور ميسرة. نحمد الله على نعمة الأمان والصحة في الأبدان، فمن شكر الله على نعمه أن نحافظ على هذه الصلاة. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى، فلو تركتموها وصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن حفاظا على صلاة الجماعة وتحصيلا للثواب المترتب على المشي للمساجد وإقامة للسنة واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام اقتداء به وبأصحابه والسلف الصالح، علينا أن نبادر، ولا سيما من وفقه الله في هذا البلد إلى هذا المسجد الذي تكون الصلاة فيه أيضا بألف صلاة، أو في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، أو في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يعني مع ما سمعنا من الفضائل في كثرة الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات، يكون أيضا مضاعفة في المسجد غير المساجد الأخرى، لأن الحديث تشمل كل المساجد. فكيف إذا كان هذا المسجد أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى؟ فيكون مضاعفات بعضها على بعض، وهذا من فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يترك الجماعة ويتساهل بها ويتخلف عن المساجد إلا محروم. ولا يحافظ عليها إلا مؤمن موفق، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من صلى الفردين دخل المسجد دخل الجنة، من صلى الفردين يعني الفجر والعصر دخل الجنة. والفردان هما العصر والفجر. ثم إن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يحضرون معنا في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيشهدوا لك وعليك. فإن الملائكة إذا صعدوا إلى الله سواء بعد العصر أو بعد الفجر لأنهم يتبادلون يتعاقبون فيكم، ملائكة أنتم الليل وملائكة النهار، يتعاقبون في الفجر والعصر. فإذا صعدوا إلى الله سألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف أتركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. يأتون في صلاة العصر ويرجعون يصعدون في الفجر، والآخرون ينزلون في الفجر ويصعدون العصر، وهذا دأبهم. فاحذر أن يشهدوا عليك بأنهم أتوك نائما وتركوك نائما. الأوقات صلاة الجماعة واجبة كلها، لكنها أيضا تتفاوت وبعضها أعظم من بعض، فإياك أن تكون محروما. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. إذن لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يتخلف عنها إلا منافق. جاهد نفسك أيها المؤمن، واعلم بأن الحياة وإن طالت فهي أيام وليالي وساعات تنطوي وتنتهي، ثم تقدم على ما قدمت. مهما طال العمر فسينتهي، والسعيد من وفقه الله لطاعته، والشقي المحروم من حرم التلذذ بطاعة الله ومناجاته والوقوف بين يديه، سواء في المساجد في الفرائض أو في النوافل في أي مكان. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى هنا ومضى. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حديث صحيح. أيضا هذه الأحاديث تؤيد ما سبق، فإن الملأ الأعلى فإنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، يقول أتاني آت في هذه الليلة أو قال رأيت ربي، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. وأن الملأ الأعلى ولعلهم الملائكة فيما يختصم الملائكة خالف الدرجات وإيش الحديث كفارات والكفارات، يعني الأعمال التي تكفر عنك السيئات. فهذه الصلوات هي أعظم الكفارات وأعظم ما يرفع الله به الدرجات، وتضاعف به لك الحسنات، هي هذه الصلوات درجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة. كذا نقل الأقدام إلى الجماعة، خطوات خطوات المساجد، الخطوات إلى المساجد، هذه هي الخطوات التي يرفع لك بها الدرجات وتكفر بها عنك السيئات وتضاعف لك بها الحسنات. وإسباغ الوضوء في السفرات، إسباغ الوضوء في السفرات أو على المكاره، يعني أنك حينما تقوم وتتوضأ وتسبغ الوضوء محتسبا، ولا سيما في أيام البرد، إما لتؤدي فريضة أو لقيام الليل، فكل ذلك مما يرفع الله به الدرجات. فإياك أن تكون محروما، وقد قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وسارعوا، والآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت المغرب انتظرت العشاء محتسبا، الملائكة تستغفر لك، تترحم عليك، تصلي عليك، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دمت تنتظر الصلاة. كما أنك لو انتظرت الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس أيضا وصليت ركعتين، فإنه يكون لك بها حجة بعمرة تامة تامة. فضل الله واسع وخيره كثير، والأعمال ميسرة على من يسرها الله عليه، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، من حافظ على هذه الأعمال الصالحة عاش بخير ومات بخير، يعني لقي ربه على خير، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لأن الوضوء إذا توضأت وأحسنت الوضوء تنزل به، تنزل معه الخطايا مع الماء مع آخر قطرة الماء في كل عضو تغسله، ثم تكون خطواتك إلى المسجد نوافل زيادة، ثم صلواتك خاتمة إذن لو تأملنا كثرة الأحاديث الدالة على فضل الصلوات والمحافظة عليها لكان ينبغي لنا أن نجعل الصلاة حقا نصب أعيننا. ولذا قال ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما يستثقلها ويراها كبيرة ثقيلة إلا من ضعف إيمانه، أما المؤمن حق فإنه يرتاح بها ويطمئن حينما يقوم يناجي ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني بالصلاة. وقال: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر يعني مهم بادر إلى الصلاة، ومثل الصلوات الخمس بنهر جاء بنهر غمر يعني كثير الماء عند باب أحدكم، هل لو اغتسل في هذا النهر كل يوم 500 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. فبين لهم إذن أن الصلوات الخمس يمحو الله بها السيئات وتضاعف بها الدرجات وتعظم بها الحسنات، فهي بمثابة هذا النهر الذي إذا لو اغتسلت به 5 مرات ما بقي عليك سيئة، ما بقي عليك شيء من الدرن والوسخ. إذن هذه الصلوات لا تبقي عليك سيئة، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. كبائر يجب أن نجتنبها أصلا، لأن الكبائر لا بد لها لو وقع الإنسان من توبة النصوح. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصلوات الخمس وغيرها هذه مكفرات للذنوب الصغائر، هي التي تسقط مع الماء في الوضوء وتمحى في الصلوات. أما الكبائر نعوذ بالله منها فإنها جرائم وعظائم تحتاج إلى علاج آخر، أولا البعد عنها. لكن لو وقع الإنسان فإياك والإصرار والتساهل والتسويف بالتوبة، فلا بد من توبة النصوح. والتوبة النصوح معناها مع ترك الذنب والإقلاع عنه، الندم على فعله والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليه. وإن كان الحق للخلق بأن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. فدائما إذا سمعنا هذه المكفرات من الصلوات من الأذكار من الوضوء من الجمعة إلى الجمعة أو غيرها، والأذكار بعض الصلوات التي تغفر بها الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، كل هذا للذنوب الصغائر.